السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: أصل. وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة. وصل في الكلام في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام إلى قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، وهو صدر حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوصف أنس بن مالك له أحسن الناس خلقا، فهو أحسن الأولين والآخرين أخلاقا. ولم لا؟ وهو الذي قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولم لا؟ والذي يزكى خلقه هو رب العالمين، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. مثله يعني مثل ما روي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية. هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، ألا وهي الأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل هي مكتسبة أو هي جبلية، يعني مفطور عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصارت عنده سجية بأصل خلقته عليه الصلاة والسلام. والذي عليه أهل التحقيق، والذي سيسره المصنف رحمه الله رحمة واسعة، أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخلاقه كلها قد جبل عليها وقد وضعت في فطرته هذه الأخلاق. وهذا ليس لنبينا فقط، بل عند أهل التحقيق أيضا هذا لسائر الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، أنهم جبلوا على هذه الأخلاق وعلى مكارمها وحسنها. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم في غير الأنبياء والمرسلين، فذهب بعضهم أن الأخلاق الطيبة أو الأخلاق جبلوا عليها، أخلاق عموما التي يتصف بها غير الأنبياء والمرسلين، قالوا هي أخلاق جبلية. فهذا ما ذهب إليه الطبراني رحمه الله رحمة واسعة، وهذا بعيد، وهذا بعيد. أنت ترى الطفل الصغير يخالف ويغاير في طباعه الطفل الآخر ولو نشأ في نفس البيئة، بل ولو في نفس البيت. وقيل أنها مكتسبة، وهذا أبعد. والصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا، فإن كان صوابا فمنه وحده، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه بريئان. أن الصفات والأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. فمنها ما هو جبلي، ودليل ذلك وبرهانه حديث أشج بن عبد قيس، أو أشج عبد قيس لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمان. فقال: يا رسول الله، وهذه الزيادة عند البخاري في أدب المفرد وحديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فقال في هذين الخصلان، قال: يا رسول الله، أشيء من قبل نفسي أو جبلني الله عليه؟ يعني هذه الخصال شيء من قبل نفسي أنا أو جبلني الله تبارك وتعالى عليه وفطرني عليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل جبلك الله عليهما. فقال: أشج الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله، الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. ف فأخلاق غير الأنبياء والمرسلين منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. لكن نقول خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية إذا فقه. فالإنسان إن كانت له صفات حسنة ثم كانت هذه الصفات بفضل الله تبارك وتعالى بعد الإسلام وبعد التزامه بشرائع الدين وبأحكام الله تبارك وتعالى تثمر هذه الأخلاق فتكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى وتسهل عليه حمل هذا الدين، إذ أن هذا الدين قائم على الأخلاق، قائم على الأخلاق، فيسهل على صاحب الأخلاق الحسنة، على صاحب الأخلاق الجميلة التحلي بأخلاق التحلي بهذا الدين وبأحكام هذا الدين، إذ هو موافق قائم أساسه على هذه الأخلاق. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبينا بفضل الله تبارك وتعالى بالأمس معنى إتمام مكارم الأخلاق، فمن أراد فليراجع. قال وكان فيما ذكره المحققون يعني من أخلاقه مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته عليه الصلاة والسلام، يعني هذه أخلاق جبل عليها لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي، يعني عطاء من رب العالمين سبحانه جل في علاه وخصوصية ربانية يعني هبة اختصها الله تبارك وتعالى بها. قال وهكذا لسائر الأنبياء والمرسلين، يعني أخلاقهم أيضا كانت جودا وعطاء من رب العالمين، ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك، يعني حقق هذه المقالة إنهم جبلوا على ذلك، كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام عليهم صلاة ربي عليهم صلاة ربي وسلامه أجمعين. قال بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة وأودعهم العلم والحكمة في الفطرة. ثم أخذ المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى يدلل على هذا ويبرهن، فيقول قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا، هذا عن يحيى عليه السلام، وآتيناه الحكم صبيا. قال المفسرون أعطي يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صبا، وآتيناه الحكم صبيا، هذا الذي ذكره المصنف حكاية عن المفسرين هذا كلام صواب. فآتيناه الحكم صبيا يعني معرفة أحكام الله والحكم بها، معرفة أحكام الله والحكم بها. وقال معمر كان يحيى ابن سنتين أو ثلاث، فقال له الصبيان لما لا تلعب، فقال أللعب خلقت. هذه عقلية وذهن عبد ولا حول ولا قوة، وليس كبقية الصبيان، هذه عقلية عبد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اصطفاه الله تبارك وتعالى. وقد روي مثل ذلك عن النووي رحمه الله رحمة الله، إذ كان رضي الله عنه ورحمه لا يلعب مع الصبيان، وكانوا يكرهونه على اللعب معهم، وكان لا يحب اللعب معهم، فسبحان رب العظيم. وقيل في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله، هذا أيضا عن يحيى عليه السلام، قال صدق يحيى بعيسى عليهما السلام وهو ابن ثلاث سنين فشهد له أنه كلمة الله وروحه. هذا الذي ذكره المصنف وما سيذكره بعد ذلك هذا من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، لكن القرآن الكريم بين لنا أن يحيى عليه السلام قد صدق بعيسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتم التسليم، وصدق به وشهد له أنه كلمة الله وروحه. وللفائدة كلمة الله هذه من باب إضافة محمد الله، هذا من باب إضافة الشيء إلى، أو من باب إضافة صفة من الصفات أو إضافة معنى من المعاني إلى الله سبحانه وجل وعلا. قد يشكل بذلك يقول هل عيسى عليه السلام صفة من صفات الله سبحانه وجل وعلا؟ نقول لا، بل الكلمة التي كان بها عيسى صفة من صفات الله، قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن. الله تبارك وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربي العظيم. قال فشهد له أنه كلمة الله وروحه، وروحه هنا إضافة عين قائمة بذاتها لله، فتكون إضافة تشريف، فالروح ليست معنى من المعاني، الروح عين قائمة بذاتها، يعني يتصور وجودها في الواقع أو خارج أو في الخارج مستقلة. وهذا الذي بيانه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور من أن الروح تنزع وتكفن في كفن من الجنة أو تكفن بكفن من النار مسوح من النار، وأنها تنزع وأنها تصعد وأنها تهبط وأنها تعذب وأنها تنعم إلى غير ذلك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن البصر يتبع الروح فيراها، فيراها مستقلة بذاتها، فإضافة الروح إلى الرب تبارك وتعالى هذه إضافة ملك لملكه، وهي إضافة تشريف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قيل وقيل صدقه وهو في بطن أمه، فكانت أم يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك تحية له. وهذا الذي ذكره المصنف هو ذكره أو ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما سبق، هذا كله من الإسرائيليات والله أعلى وأعلم. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى عليه السلام لأمه عند ولادتها، كل ذلك يبين أنهم جبلوا على هذه الأمور. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها: ألا تحزني، على قراءة من قرأ من تحتها، من تحتها. فقد قرأ أبو جعفر ونافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف خلف العاشر قرأوا فناداها من تحتها، وقرأ ابن كثير أو عمرو بن عامر أو بكر بن عاصم ويعقوب من تحتها، يعني الذي تحتها. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في الذي نادى، هل هو جبريل عليه السلام فناداها من تحتها يعني من أسفل الوادي، أو هو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والأقرب العلم عند الله سبحانه وبحمده أنه عيسى عليه السلام لأمرين: الأمر الأول فناداها من تحتها يعني الذي تحتها وهو عيسى عليه السلام، والأمر الثاني أن مريم عليها السلام لما قالت: كيف نكلم من كان في المهد صبية، فأشارت إليه يعني أنها أشارت إليه أن كلموه، فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية، وكأنها علمت أنه سيكلمهم لأنه كلمها قبل ذلك، والله أعلى وأعلم. قال: فناداها من تحتها أو من تحتها: ألا تحزني، أي ألا تحزني يا أماه، قد جعل ربك تحتك سرية، يعني نهر صغير. هذا أيضا من الأمور التي جبل عليها عيسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة من تسليم. كذلك نص رب العالمين على كلامه في مهده صبية، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال: إني عبد الله، فكان عيسى عليه السلام أول ما برأ ونزه ربه تبارك وتعالى على أن ينسب إليه الولد سبحانه جل في علاه، وذلك أنه قال: أنا عبد لله ولست ابنا له. قال: إني عبد الله، ثم برأ ثاني ما برأ أمه، قال: آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إذ أن الأنبياء كما هو مقرر عند الأمم جميعا يبعثون من أوسط الناس نسبا، ولا يكونون أولاد زنا بحال من الأحوال. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، كل ذلك يدل على يعني حكمة أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الصبي في مهده، في هذا الربيع في مهده هو صغير، والله أعلى وأعلم. ثم قال المصنف: وقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة خبر أو مسألة ما ورد عن سليمان عليه السلام أنه يعني رزق الفهم السليم، فقال: وقد ذكر في حكم سليمان وهو صبي يلعب في قصة المرجومة. فالمصنف رحمه الله رحمة واسعة يشير إلى ما رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة حسناء من بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم، فامتنعت على كل واحد منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها عند داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تسليم أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها، فأمر داود عليه السلام برجمها، فالنصاب قد اكتمل أربعة من الشهود. فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان عليه السلام واجتمع معه ولدان مثله يعني في السن، فانتصب حاكما وتزي أربعة منهم بزي أولئك، يعني لبسوا لبس أولئك الرؤساء، وآخر بزي امرأة، وأخذوا يمثلون هذه القصة أمام داود عليه السلام. فهؤلاء الأربعة شهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا صلى الله عليه وسلم، فقال سليمان: فرقوا بينهم، فرقوا بين هؤلاء الشهداء. فسأل الأول يعني على انفراد: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله يعني قال له انصرف، واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: أبيض. فأمر عند ذلك سليمان بقتلهم، فحكي ذلك لداود، أو أن داود كان يرى، فحكي ذلك لداود، فاستدعى من فوره أولئك الأربعة فسألهم منفردين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا، فأمر بقتلهم. وهنا أعلى من شأن هذه المرأة وظهر فهم سليمان عليه الصلاة والسلام. لكن هذه القصة كما ظهر الله أعلى وأعلم بصحة هذا الخبر. ثم قال: وفي قصة الصبي ما اقتدى به داود أبوه. وفي هذه القصة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التي رواها الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما امرأتان معهما ابنهما أو ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحكم إلى داود فقطع به للكبرى. الله أعلى وأعلم، إما أن يكون أن الكبرى قد ذهبت والغلام معها والصبي معها، فكان الحكم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهذا هو حكم الله، هذا هو حكم الله تبارك وتعالى، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فلما لم تأتي الصغرى بالبينة الأخرى تأخذ، بل إنها لا تقسم، يعني لو أقسمت تكون على الاستحباب. لماذا؟ لأن الأصل معها، الولد معها، أو يكون هذا خاص أو أمر في شريعة داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم، يعلمها هو لا نعلمها نحن، فالله أعلى وأعلم. لكننا نحسن الظن بنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسول من رسله عليهم الصلاة وأتم التسليم، أنه إنما حكم بشرع ولم يحكم بهوى. لكن كيفية هذا فربما نستنبط كما قلت لكم، البينات على من ادعى واليمين على من أنكر، وتمام الأمر والعلم يعلمه رب العالمين سبحانه جل وعلا. الشاهد: لما حكم داود عليه السلام للكبرى خرجتها على سليمان فأخبرته بالخبر، فقال: أتوني بالسكين. وهنا مسألة قوية وهي القرائن، الحكم بالقرائن وإعمال القرائن، هذه لأهل الفهم فقط، هذه لأهل التوفيق والتسديد. لذلك قال تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، حتى لا يظن بداود أنه غير فاهم أو غير ذلك. لكن يرفع الله تبارك وتعالى الناس بعضهم فوق بعض درجات، والله تبارك وتعالى عليم حكيم. لكنه فضل سليمان على داود في الفهم، ففهمناها سليمان. وحتى لا يساء الظن بداود عليه السلام قال: وكلا أتينا حكما وعلما. فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكم. لأن سليمان عليه السلام رأى في الصغرى، يعني وهذا أيضا استنباط منه، رأى في الصغرى قرينة تؤيد أن هذا الولد ينبغي أن يكون ولده. فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكم. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. وهذا من باب الحكم بالقرائن، والحكم بالقرائن معمول به في دين الله تبارك وتعالى، لكن الأصل البينة. والقرائن إذا قويت وليست في كل القضايا، فمثلا في قضايا الزنا، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى التريم، في قضايا الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يوجد قرائن في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن آخر. لما أتى الرجل أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرجل على هيئة معينة، وصف الطفل، قال: إن أتى خدلج الساقين أحوش القدمين إلى غير ذلك فهو لابن الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن أتى به على وصف آخر فهو لشريك ابن سحماء، فهو إن أتى على وصف الزنا فهو لشريك ابن سحماء، إن أتى بوصف آخر لهلال بن أمية رضي الله عنهم جميعا. الشاهد: قال: لولا كتاب الله كان بيني وبين شأن آخر. فما يفعله الناس الآن من دي إن إيه أو مثلا تصوير بالفيديو ومقاطع فيديو، كل ذلك ليس بينة، ولا يرتقي أن يكون قرينة، ولو كانت قرينة لا يعمل به في مثل هذه المسائل. فانتبه، الزنا لا يحكم به إلا باعتراف أو شهادة أربعة عدول ليس فيه النساء، بل إن النساء لا مدخل لهم للشهادة أصلا، فلينتبهن ولينتبه أهل العلم في ذلك. عليهم أن ينبهوا على ذلك. النساء ليس لهن مدخل في الشهادة إلا في الأموال، والأمور المختصة بالنساء، فلينتبهوا. كذلك أيضا كثير من الناس يتهمنا أو يتكلمنا في مسائل أعني تحديدا الزنا تحديدا، يتكلم فيها النساء، وهذا أمر عجب، هذا أمر عجب، والناس تسمع لهؤلاء، وهذا كلام خطأ، كلام خطأ. على أهل العلم أن ينبهوا على هذه الأمور تنبيها متينا، إن النساء لا مدخل لهم في الشهادة بحال إلا في أموال وفي أمور خاصة بنساء لا تتعرف عليها غيرهم، بل والرجال هم العدول فقط، العدول فقط. ثم يأتي بعد ذلك يتكلم في أعراض الناس من زنا وقذف، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى هذا الرجل العسيف الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن ابني هذا كان عسيفا يعني أجيرا عند هذا، فزنى بامرأتي، يعني الأمور واضحة متضحة جلية، فزنى بامرأتي ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم. فقال فسألت الناس قال افتدى ابنك بمئة جمل ووليدة أو مئة شاة ووليدة، وسألت أهل العلم فقال على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال المئة شاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، إن اعترفت، فلم يعتبر باشتهار الأمر حتى، وأن هذا أمر معروف وأن الولد سيرجم، هذا أمر غير معتبر، قال واغدو يا أنيس إن اعترفت ترجمها. سبحان رب العظيم، هذه أصول شرعنا، هذه أصول شرعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فنسأل الله عفو السلام. لكن العمل بالقرائن يعمل به في أمور أقضية أخرى، أقضية فيها بعض الأموال إلى غير ذلك، كمثلا يقول بيع مثلا، يقول سلمت له المال، الآخر ينكر أنه سلم له المال، يقول قبض السلعة، الأصل رجل في مثلا في العمل بالقرائن، مثلا رجل اشترى سلعة من فلان، وبعد قبض السلعة ادعى البائع أنه لم يستلم المال، وادعى المشتري أنه قد سلم المال. القول هنا قول البائع، هذا هو الأصل، القول قول البائع، لأن ذمة المشتري منشغلة، والأصل انشغال ذمته، فبالتالي البينة، فبالتالي الأصل مع البائع لا مع المشتري، الأصل مع البائع لا مع المشتري، إلا أن تأتي قرينة من هذه القرائن، مثلا أن يكون هذا المحل لا يسلم، أو عرف الناس في هذا المكان لا يسلم البضاعة إلا بعد تمام إلا بعد تسليم المبلغ إلى غير ذلك، فهذه قرينة، هذه قرينة يحكم بها ويتم الحكم بها في مثل هذه القضايا. طبعا والمسألة تتفاوت من قوة وضعفا حسب نظر القاضي، والله أعلم. قال حكى الطبري أن عمره كان حين أوتي الملك 12 عاما، وهذا أيضا في قصة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نافش فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، فغنم الرجل قد أطاحت بزرعه، فقضى داود عليه السلام بالغنم عوض عن هذا الزرع، لكن سليمان عليه السلام قال يأخذ هذا الغنم، صاحب الزرع يأخذ الغنم ينتفع بها، ويأخذ صاحب الغنم الأرض يستصلحها، فإذا أعادها إلى ما كانت عليه رد عليه الغنم مرة أخرى، فكان كل منهم يعني احتفظ بماله، وفي نفس الوقت ضمن لصاحب الحق حقه، ففهمناها سليمان، كان هذا هو الأوفق والأحظ، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. قال وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل، طبعا يعاب عن المصنف رحمه الله كثرة الإسرائيليات، لكن هذا الكتاب مليء مثل ذلك، يعني حتى لا يصدم السامع، هذا الكتاب مليء مثل ذلك، بل مليء بالحديث أيضا الضعيفة، بل وفيه بعض الشطط اليسير. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا ويكون إن نفع العمل الصالح. قال وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل، هذا الذي ورد أن موسى عليه السلام أخذ بلحية فرعون وهو طفل صغير، فجذبها جذبا شديدا فاغتاظ فرعون، فقالت له آسيا لما أراد فرعون أن يهم به، قالت إنما هو طفل صغير لا يدري لا يدرك، فقال لها لا، فوضع له نار وتمر، فأراد أن يخيره بين النار والتمر، فإذا بموسى عليه السلام تمتد يده إلى التمر، لكن جبريل عليه السلام يضرب يده أو يوجهها ناحية النار فيصرخ موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتسليم، فهنا يسكن ويهدأ ويطمئن له فرعون. والله أعلى وأعلم بهذه القصة كما قلت لكم، هذه من الإسرائيليات التي انتشرت في كتب التفسير. وقال المفسرون في قوله تعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل أي هديناه صغيرا، قاله مجاهد وغيره رحمه الله، أي ألهمناه الحق والحجة على قومه وهو صغير في السن. وقال ابن عطاء اصطفاه قبل إبداء خلقه، هذا حق، هذا حق. فكل من كل الأنبياء والمسلمين بل كل المؤمنين قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى قبل ابتداء الخلق. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو يكن لو كان كيف سيكون، سواء كان ممكنا أو مستحيلا. وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه، فقال إبراهيم قد فعلت ولم يقل أفعل فذلك رجله. هذا تفسير بعض أهل العلم رضي الله عنه جميعا. والصواب أن لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، قيل من قبل هذا يعني من قبل هذه الأحداث التي ستأتي بعد هذه الآيات، أو من قبل يعني من قبل كبره وهو في السن صغير، وهو هذا قريب والعلم عند الله سبحانه وجل فعلا. وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومحنته كانت وهو ابن 16 سنة، وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة خطأ والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. فلما ذكر أن إبراهيم كان يلقاه في النار وهو ابن 16 سنة، الله أعلم على وعلم بصواب ذلك، هذا أيضا من جملة الإسرائيليات. لكن أن يقول أن إسحاق ابتلي بالذبح وهو ابن سبع سنين هذا خطأ، وذلك لأن الذبيح على المشهور هو الصحيح وإسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتسليم، وذلك لأن المسلمين وأهل الكتاب اتفقوا على أن إسماعيل هو أكبر من إسحاق، إسماعيل أكبر من إسحاق. وقد ورد في كتب بني إسرائيل في التوراة أو في الإنجيل ورد أنه قال يأمره أن يذبح ولدك وحيدك، وهذا لا يتأتى إلا بإسماعيل، إن كان إسماعيل هو الأكبر فاذبح ولدك وحيدك يعني إسماعيل. كذلك قال الله تبارك وتعالى عن إسماعيل فبشرناه بغلام حليم، هذا هو الذبيح. لكن لما تكلم عن إسحاق فبشرناه بغلام عليم، إلى جانب أن سياق الآيات بين الله تبارك وتعالى فيه لما تكلم عن الذبيح تكلم بعد ذلك عن إسحاق عليه السلام، تكلم عن ذلك عن إسحاق عليه السلام. كذلك قال تبارك وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، ثم بين أنه سيأتي من ذريته نسل، وهذا يدل على أنه لم يكن ذبيحا، فكيف يبتلى بالذبح وهو يعلم أنه سيكون نبيا وسيأتي منه نسل، فأين البلاء في هذا المقام؟ والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد قال بعض أهل العلم رضي الله عنه جميعا وقد ورد ذلك عن ابن عباس وغيره أن الذبيح هو إسحاق، والصحيح الراجح والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن الذبيح هو إسماعيل، والمسألة فيها تفصيل أكبر من ذلك فضل الله تعالى ذكرناه في شرح كتاب التوحيد، فمن أراد أن يرجع إليه ذكرنا أدلة كل فريق والترجيح. قال وإن استدلال إبراهيم بالكواكب والقمر والشمس كان هو ابن 15 شهرا، وهذا بعيد صراحة. وقيل أوحي إلى يوسف عليه السلام وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجب، يقول الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أوحينا إليه وربطنا على أوحينا إليه لنربط على قلبه لنطمئنه أنه سينجو وأنه سيكون من الأنبياء وأنه سيكون على خير حال إن شاء الله تبارك وتعالى. وأوحينا إليه لتنبئنهم أي لتنبئنهم بصنيعهم هذا وبأمرهم الذي فعلوه بك وهم لا يشعرون، أي وهم لا يشعرون بالوحي الذي أوحيناه إليك الآن، أو وهم لا يشعرون يعني وهم لا يعرفونك حال إخبارك لهم بما فعلوا، وكلاهما صواب بل وكلاهما حدث. قال إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم، ثم بعد ذلك أخذ يتكلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أنه بوقد إليه الشعر والأوثان وأنه ما هم بأمر الجهرية إلا مرتين عصمه الله منها، وكيف أن الله تبارك وتعالى هيأه واصطفاه وجبل به هذه الصفات والأخلاق. وهذا ما سيأتي بيانه التعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلمت الله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.